جلسة الشيخ ربيع بعد المغرب يوم السبت 16 ذي الحجة 1432. معاذ، تفضل تفضل تفضل يا معاذ، تفضل بارك الله فيك، تفضل. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وجزى الله والدنا وشيخنا خيرا على كلمته المفيدة النافعة، ومثلي لا يتقدم ليتكلم بين يدي هذه الوجوه، ولكنه أمر شيخنا فسمعا وطاعة. لقد قال الإمام السلفي الكبير الحسن ابن علي البربهاري رحمه الله تعالى، وهو من طبقة تلاميذ الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال: أهل البدع كالعقارب، يخفون رؤوسهم ويظهرون ذيولهم حتى إذا تمكنوا لدغوا. أهل البدع كالعقارب، يخفون رؤوسهم ويظهرون ذيولهم حتى إذا تمكنوا لدغوا. وهذه الكلمة الحكيمة من هذا الإمام الجليل تحكي الواقع، فإن أهل البدع أعداء لأصحاب الخير والسنة، كما يعادي العقرب بني الإنسان. وأصحاب البدع صنفان اثنان: رؤوس وذيول. وللفاهم أن يفهم هذه الكلمة على وجهين اثنين: الوجه الأول أن أصحاب البدع كفرقة وطائفة، فيهم الرؤوس الدعاة إلى البدعة والمحدثون لها، وفيهم الذيول التابعون المتابعون عليها. وفي هذه التسمية لهؤلاء الأتباع بالذيول نوع من التبكيت الذي يستحقونه، فلقد رضوا لأنفسهم أن يكونوا أذنابا في الباطل. والسلفي الأبي يقول: لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. وهؤلاء الرؤوس صنفان اثنان: صنف هم المحدثون لهذه البدع، المؤسسون لها، المخترعون طرائقها، وصنف تحمسوا بهذه البدع وليسوا هم من اخترعها، لكن تحمسوا لها ونشطوا جدا في نشرها وإذاعتها. ومثال ذلك بدعة التعطيل، بدعة الجهمية، فإن مؤسس هذه النحلة هو الجعد بن درهم، وناشرها ومقرر مذهبها هو الجهم بن صفوان، فإليه نسبت. فبعض هؤلاء الدعاة إلى البدع شر وأخطر وأكبر من المؤسسين الرؤوس. الوجه الثاني الذي يمكن أن تفهم عليه هذه الكلمة أن أهل البدع لهم رؤوس وذيول، أن المبتدع نفسه يستخفي، فيظهر بين الناس بوجه وشكل ليس هو وجهه الحقيقي القبيح، حتى إذا تمكن واستفحل أمره لدغ. وهذا حق، فإن أصحاب البدع لا لو أتوا الناس أول ما يأتونهم بوجوههم الكالحة القبيحة لرفضهم الناس، ولكنهم يموهون ويشبهون. فالرافضة لو أتوا الناس بسب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واتهام بنتيهما رضي الله عنهما أول ما يأتونهم بهذا لرفضهم الناس، ولكنهم يأتون الناس بزعمهم حب آل البيت والدفاع عن حقوقهم والرد على من يزعمون أنه ظلمهم من الصحابة. والمعطلة والمحرفة من الصفاتية، فهؤلاء إنما يأتون الناس بزعم التنزيه لله سبحانه وتعالى، فيعملون معاميل الهدم والتخريب في العقيدة باسم تنزيه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما من صاحب ضلالة إلا ويزينها في عيون الناس للتخفي بذلك. وهؤلاء المبتدعة الجدد يزعمون أنهم أهل العدل والإنصاف ورد المظالم إلى أهلها، فينادون بالموازنات وحمل المجمل على المفصل، أو ما يسمونه مجملا يريدون حمله على المفصل من كلام أهل البدع وهكذا. وهم في الحقيقة أهل ظلم واعتتاف، إنما وضعوا هذه القواعد المخربة لأجل الدفاع عن أسيادهم من رؤوس المبتدعة، وهم من رؤوس المبتدعة أيضا، لكنهم وضعوا هذه القواعد يريدون الدفاع عن أسيادهم. فإذا جاءوا إلى السلفيين وإلى علمائهم أعملوا فيهم قواعد الهدم والتخريب، وذابت وضاعت هذه القواعد المخترعة التي أتوا بها باسم العدل والإنصاف. فهم لا يوازنون بين كلام السلفيين، ولا يحملون مجملهم على مفصلهم، ولا يفعلون شيئا مما يسمونه عدلا. فهذه القواعد ما وضعوها إذن إلا للدفاع عن أسيادهم من المبتدعة. فصاحب البدعة إذن يستخفي حتى يتمكن، وهذا التمكن خطير، فإنه داء وبيل ينبغي على السلفي أن يفر منهم وأن يهرب عنهم. قال الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزله. فالشاب المتنسك إذا نشأ على البدعة وحب أهلها وتمكن ذلك في قلبه ومن قلبه، فإنه على خطر عظيم. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هذا التمكن الذي يتحدث عنه هذا الشاعر يشبه ذلك التمكن الذي يتحدث عنه البربهاري رحمه الله في كلمته العظيمة: حتى إذا تمكنوا أي المبتدعة من قلوب النشء والشباب لدغوا، ولدغتهم قاتلة، لأنهم يدسون السم في الدسم على طريقة النفاق والتقية التي شرحت بالاستخفاء والتشبيه والتمويه. ومن ها هنا اشتد نفير السلف على مجالسة أهل البدع وصحبتهم والاستماع إليهم. نقل الذهبي رحمه الله في السير طائفة عظيمة من أقوال أئمة السلف في وجوب منابذة المبتدعة والفرار من مجالستهم، ثم قال: فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وصدق رحمه الله، فإن هذه الشبه تشبه السم الذي يدس في الدسم فلا يبين ولا يظهر، ثم تتمكن من قلوب النشء والشباب فتفتك بها فتكا. قال بعض أئمة السلف كأيوب وغيره: إن الله إذا يسر للمتنسك إذا كان شابا صاحب سنة فيهديه إليها فقد أفلح، أو كما قال، يعني أنه إذا يسر له في أول الطريق صاحب بدعة وتمكن حبه من قلبه فإنه يرضيه ولن يفلح. فهذه تذكرة وجيزة لنفسي ولإخواني، ولست أهلا لمثل هذا الكلام، ولكن قدر الله أوصي نفسي وأوصي إخواني بالثبات على السنة والحرص على ذلك تعلما وعملا ودعوة وصبرا ومصابرة في هذا السبيل العظيم. وأوصي نفسي وأوصي إخواني أن يفروا من البدع كبيرها وصغيرها. قال البربهاري رحمه الله: واحذر صغار البدع فإنها تغدو حتى تصير كبارا. نفر من البدع صغيرها وكبيرها، ونحرص على تنفير الناس عنها وإبعادهم عنها وعن أهلها وعن مجالستهم ومصاحبتهم، فإنهم أهل أن ينأى عنهم كما ينأى عن الأسد. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه تسليما عظيما. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ونفع الله بما قلتم.